الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله الآية. قال الشارح رحمه الله: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه كل رحاء، فبكمالها يكبر وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا آية. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا منكم في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة اللي هو يقول: فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، أي ند؟ ند الخلق والربوبية. نعم، هذا مراده رحمه الله. فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، حقق الباب هذا فيه طول، لكن يعني نجمل فيه القول. وهذا الباب من أهم الأبواب اللي يركز عليها دائما، يعني في قضايا التوحيد وقضايا الشرك، لأنها، وشوف ذكرها رحمه الله المصنف، وهذا من حسن تصنيفه بعد أبواب كثيرة جدا من الممارسات القولية والفعلية، ذكر كثيرا من الممارسات القولية والفعلية، ثم ختمها رحمه الله كما هو معلوم ما يتعلق بالسحر وأنواع من السحر والأمور التي تلحق بالسحر من التطير والتشاؤم والتنجيم والاستسقاء بالأنواع وغيرها. كل هذه الأمور أقول ختمها، كل هذه العبارة عن ممارسات يعني فعلية أو قولية وتدخل في الشرك، لها وجه يعني من الشرك. ثم ختمها بقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لولا هذه المحبة في القلوب، أو هذا هو الباعث، يعني الباعث على تلك الممارسات التي صرف الناس فيها أقوالا أو أفعالا لغير الله عز وجل مما لا ينبغي أن تصرف إلا لله، باعثها وحب أولئك الذين اتخذوهم أندادا وأضافوا إليهم شيئا من علم الغيب أو شيئا من التصرف أو التأثير في الأفعال والأقدار في هذا الكون، باعثها هو الحب. وهذا الحب كان الواجب أن لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. لذلك شوف يقول هنا الشارح رحمه الله: لما كانت محبته سبحانه وتعالى هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل، بكمال المحبة في القلب يكمل دين الإسلام في هذا الإنسان، وبنقصها ينقص توحيد الإنسان، نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. فالباعث حقيقة. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المحركات، يعني احنا نعرف انه الأقوال والأفعال يعني تصدر نتيجة ليش؟ لتحركات الأعضاء، والأعضاء يحركها ايش؟ القلب. فالقلب ملك ايش؟ ملك الأعضاء جميعا، القلب هو اللي يحرك الأعضاء. يعني أنت الآن إيش اللي خلاك تطلع من بيتك بهالبرد وتجي إلى هذا المكان؟ الباعث في القلب، الباعث في القلب. ما مثلا إما أنك جيت إلى الرفقة، هذه الرفقة والأصحاب، ومتعود ما تستطيع إلا تلتقي بهم في كل أسبوع، أو الباعث طلب العلم، أو الباعث مرضات الله تبارك وتعالى والمكث. الباعث موجود وين؟ في القلب. هذا القلب هو اللي حرك ايش؟ حرك الجوارح واتى بك الى هذا المكان. مثلا انت بحاجة الى ماء، هذا القلب هو اللي يرسل القلب والعقل يبعث بهذه البرقية أن يقوم من مكانك هذا وتوجه إلى ذلك المكان حيث الماء وتمسك هذه وتشربها. فالباعث والمحرك للأعضاء هو القلب، لذلك القلب هو ملك الأعضاء جميعا، وركز عليها كثير ممن تكلم في القلوب وأمراض القلوب وأحوال القلوب، دائما يعني تكلمهم على الباعث. طيب الباعث في القلب ما سببه؟ ما هي البواعث اللي تكون في القلب حتى القلب يحرك إيش؟ الأعضاء والجوارح. الأفعال ما تصدر والأقوال ما تصدر إلا عن الجوارح ها والأعضاء، الأعضاء هذه يحركها إيش؟ القلب. فما الذي يحرك القلب؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: محركات القلوب الحب والخوف والرجاء. ما في محرك للقلب يقول إلا ومرجعها إلى واحدة من هذه الثلاث: تحب شيء معين، حبك لهذا الشيء، وجود هذا الشيء في القلب ومحبة هذا الشيء في القلب هو اللي يحرك إيش؟ يحرك الأعضاء حتى يتحصل ذلك إيش؟ المحبوب الذي تريد. ها؟ أو الخوف، تخاف من شيء معين، خوف عظيم جدا، فهذا الخوف أيضا ها ملأ عليك القلب لدرجة أنه إيش؟ حرك الأعضاء للوقاية والاتقاء مما تخاف. أشغلكم ها؟ أشغلكم أبو سارة. أو الرجاء، ترجو شيئا، تطمع في الوصول إلى شيء وتطمح في الوصول إلى شيء ها؟ أمر يعني تصبو إليه وقلبك يهفو إليه، هذا أيضا يحرك ها؟ هذا باعث في القلب يبعث ويحرك الأعضاء كلها لتحصيل هذه المصلحة أو هذه الشهوة أو هذا الذي تريد أن تصل إليه. فمحركات القلوب هي هذه الثلاث، يقول في الدنيا كلها: الأهواء والمصالح، إما مرجعها لما تحب أو مرجعها لما ترجو من جاه أو سلطان أو غيره أو نجاح، أو الباعث يكون إيش؟ سبحان الله الخوف. وبعض أهل العلم قال لا، الرجاء يعني يرجع به إلى إيش؟ إلى الحب، لأن الشيء الذي ترجوه لا شك أنك إيش؟ تحبه. فإن كانت البواعث يعني قسمتها ثنائية أو قسمتها ثلاثية، فمحركات القلوب يقول هذه. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأعظم هذه المحركات هو إيش؟ الحب للخوف. لا شك الخوف يحرك، ما في كلام، الشيء اللي تخاف منه لا شك يحرك، يعني يحرك البلدة كلها. الخوف من صدام حرك دول ولا لا؟ الخوف من الكيماوي، الخوف من النووي، الخوف محرك. تخاف من الوباء، تخاف من المرض، تخاف من هذه كلها محركات. الآن اللي بيحج يروح ايش؟ يوزعون عليه يقول روح طعم، ليش؟ الخوف من المرض. فالخوف محرك والحب محرك، لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما لا يقارن، يعني الحركة الناتجة عن الخوف لا تقارن بالحركة الناتجة عن الحب، إذ الحب يقول أصله يعني أصل التحريك فيه الدوام، والحب أصل التحريك فيه أنك لا تشعر. الخوف ممكن يبعثك على فعل معين لكن تتعب وتشعر بالضجر كونك تهرب من العدو لكن إذا كان المحرك هو القلب يقول هذا يعني يجد في الإنسان نفسه، سبحان الله، هو القلب اللي حركك، أيضا تجد في القلب ما يعينك على الاستمرار في هذه الحركة التي باعثها الحب. فشتان بين يعني تحريك القلب عن طريق الحب وبين تحريك القلب عن طريق الخوف. فالخوف لا شك محرك مثل ما قلنا، لكن لذلك يقول كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام. ما الصلاة والصيام والتوحيد والخضوع والذل، كل هذه الأمور باعثها هو حب الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، أو الخوف من الله عز وجل. الخوف باعث، الخوف من النار باعث ولا ما هو باعث؟ الخوف من العذاب، الخوف من العقاب، لكن أيضا حب الله تبارك وتعالى، حب مرضاة الله عز وجل، حب رضا الله عز وجل، حب معية الله تبارك، أيضا كلها بواعث. لذلك المحبة يعني يحصل فيها الخلل كثير جدا، بل أرجع ابن القيم رحمه الله إلى جل المخالفات اللي تخالف التوحيد، يعني ها أنا في باب التوحيد، جل مخالفات التوحيد القولية والفعلية باعثها أو سببها الضعف أو الخلل في إيش؟ في محبة الله تبارك وتعالى، أو في هذه المحبة الواجبة لله عز وجل. ليش الخلل يحصل في المحبة أكثر من غيره؟ يقول أهل العلم لأن المحبة الواجبة لله تبارك وتعالى يعني يزاحمها محبات أخرى، أو المحبة في باب آخر، وهذا هو السبب. لذلك دائما يقولون يعني الأمر إذا كان ينقسم إلى ما هو واجب لله تبارك وتعالى وما هو جائز لغير الله عز وجل، هنا موطن المخالفة، موطن الخلل، موطن الخطأ في التصرفات في الأفعال وفي غيرها. أما إذا كان مثل اعتقاد الربوبية، كونك تعتقد أن الله عز وجل هو ما في له يعني لا منافس له، لا مزاحم له، لا في ذهنك ولا في قلبك ولا في عقلك ولا في اعتقادك، أبدا ما يمكن يعني تزاحم الخلق والربوبية لله تبارك وتعالى من قبل غيره. لكن المحبة لا، لأن السبب ما تعمل، لأنه السبب القلب نظيف جدا 100% من اعتقاد أو من أن يشوبه أنه في خالق غير الله عز وجل، أو في خلق من نوع آخر لا يفعله العباد، لا كل الكلمة هذه لا تدور، لذلك الخلط فيها ما يحصل. لكن الخلط يحصل في هذا الباب في جانب العبودية، في جانب التطبيق التعبد لله تبارك وتعالى، لأن جل هذه الأمور أقول تدور بين ما هو واجب لله عز وجل وما هو جائز لغير الله تبارك وتعالى. لذلك المحبة يعني هي عبارة عن شعور، وعبارة عن محرك، وعبارة عن ممارسة. هذه منها ما هو خاص بالله عز وجل إذا صرفت لغير الله وقع في الشرك، ومنها أيضا ما هو جائز في حق غير الله تبارك وتعالى. نحب الأموال، نحب الأولاد، نحب الزوجات، نحب القصور، نحب السيارات، نحب كل شيء، هذه كلها محبوبات. فالمحبوبات كثيرة جدا، لكن ينبغي للإنسان حتى يخلص جانب التوحيد أن يميز تمييز كلي بين الحب الواجب لله تبارك وتعالى وبين الحب الجائز لغير الله عز وجل. لذلك يقول أن المحبة تنقسم إلى قسمين، محبة خاصة وهذه لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، ومحبة عامة مشتركة، مثل حب مثلا حب الطعام بالنسبة للجائع، حب الولد، حب الوالد، هذه كلها حب الرفيق، حب الشريك في التجارة ولا في السفر، هذه كلها وبواعثها كثيرة. إما الإشفاق، الوالد يشفق على ولده، التعظيم، الولد يعظم والده محبة، في بواعثها كثيرة جدا. لكن الفارق بين الحب الخاص لله عز وجل اللي هو حب العبادة، وبين هذه الحب اللي هي من العادات ومن الأمور الطبيعية، أن الأول الخاص لله عز وجل الذي لا ينبغي أن نصرف إلا لله تبارك وتعالى يتضمن أمور يخلو منها القسم الثاني. الأمر الأول أن هذه المحبة، محبة الخاصة لله تبارك وتعالى، تستلزم الذل، تستلزم الذل. محبة الوالد لولده يستلزم الذل، محبة الشريك لشريكة يستلزم الذل؟ أجيبه لا، يخلو منها، يعني في لها بواعث، لكن الذل قد يندر بل قد لا يوجد أصلا. أيضا المحبة الخاصة لله تبارك وتعالى تستلزم الخضوع التام، خضوع تام، مو مثل خضوعك مثلا اللي عنده الطعام والشراب وأنت بحاجة إلى الطعام والشراب، هذا في خضوع، هذا في خضوع، لكن ليس الخضوع التام المطلق في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال. هناك إذا شبعت يمكن الصحن اللي أكلت فيه تركل إيش برجلك، واضح، انتهى الطعام عند هذا تذهب إلى غيره. أما ذل ملازم مع الحب هذا لا يكون إلا في حق الله تبارك وتعالى. وأوضح من هذا استلزام الطاعة، لأن الخضوع والذل أيضا تستوجب إيش؟ الطاعة، أنه إذا أمرك بأي أمر في أي وقت في أي حال محبته، إن كان في محبة هذه المحبة تستلزم الطاعة، تقول أنا لازم أطيعه لأنني أحبه، فالحب يستلزم لا شك. وأعظم أقول من هذا كله وجماع هذا كله أن هذه المحبة الخاصة تستلزم الخوف. محبة الله تبارك وتعالى تستلزم الخوف، تحبه وتخافه، وهذا مستحيل وجوده في إيش؟ في غير الله عز وجل. كل الأمور اللي تحبها في الدنيا يحصل منها خوف؟ ما يحصل خوف أبدا، لأنه إذا وجد الحب انتفى سبحان الله. وهنا تتجلى، يعني يتجلى التنزيه للخالق تبارك وتعالى عن أن تشوب علاقتنا مع ربنا تبارك وتعالى علاقتنا مع أي مخلوق على وجه الأرض، ليس كمثله شيء حقيقة، ليس كمثله شيء. أعظم إنسان إن أحببته أمنت جانبه، إن حصل في محبة بينك وبين فلان تأمن، كل ما تزداد المحبة كل ما تزداد إيش له طمأنينة، وأنك تأمن إيش تأمن جانبه، ولا يب ويزول إيش حتى الذرات القليلة من الخوف كلها تزول، ما تخاف لأنه يغشك، لأنه كل ما تزداد المحبة كل ما تزداد الخوف إيش سبحان الله تناسب عكسي، الحب والخوف في المخلوقات تناسب عكسي، اللي تخاف منه ما تحبه، مستحيل تحبه، صدام نخاف منه في حب والله ما ممكن تعظمه وممكن تضرب له تحية وممكن تطيعه وممكن كل شيء وتذله وتخضع له كل شيء أمامه، لكن بدون وقلبك يلعنه ما في حب. خوف نعم ممكن، لكن ما في حب إلا في حق الخالق تبارك وتعالى. لذلك شو سبحان الله، ففروا إلى الله، الأصل الفرار يكون من الشيء لا إلى الشيء إلا في حق الخالق تبارك وتعالى لا إله. ليه؟ لأن لابد في هذا القلب أنه يجمع الخوف ويجمع الحب، وكلما ازددت حبا لله ازددت خوفا منه عز وجل، وهذا لا يكون إلا في حق الباري تبارك وتعالى لا إله إلا هو، اجتماع القلب. وكلما ازداد القلب حبا لله تشوف أنه يزداد أيضا خوفا منه تبارك. لذلك إنما يخشى الله من عباده من كلما ازدادوا به علما ومعرفة ومحبة ازدادوا منه خوفا عز وجل، بخلاف المخلوقات جميعا كلما تزداد محبتك لهم تزداد ايش الطمأنينة والأمن من جانبهم، ولا تخاف منهم شيئا أبدا، ولا تخاف حيفا ولا ظلما ولا جورا ولا خيانة ولا غدرا ولا خديعة ممن تحب. هذه الأمور موجودة في من لا تحب، أما في من أحببت فإن هذه الأمور تزول شيئا فشيئا حتى لا يبقى لها أثر أبدا. لذلك الفارق عظيم جدا، الفارق عظيم، حبنا لغير الله عز وجل من الحب المشترك، سواء كان الحب الطبيعي حب الظمآن للماء وحب الجائع للطعام وحب أو حب إشفاق حب الوالد لولده، أو حب تعظيم وحب يعني منزلة وإكبار وإجلال حب الأولاد لوالديهم وغيره، أو محبة إلفة ورفقة وصحبة في مع المسافر مع الشريك مع القرين مع الزميل، هذه كل أنواع محبات، لكن تخلو كثيرا جدا من الأمور المستلزمة للحب الواجب لله تبارك وتعالى، وهي حب إيش حب العبادة. أعظم ما فيها أنها تجتمع مع الخوف منه عز وجل، ولا ينفك الحب عن الخوف، ولا ينفك أيضا الخوف عن الحب. حبك لله يستلزم خوفه، وخوفك من الله يستلزم أيضا حبه عز وجل. لذلك أعظم كما يقول يعني ابن القيم رحمه الله، أعظم يعني شيء اعتنى به العباد ومن أراد الوصول إلى الله تبارك وتعالى هو حب الله عز وجل، وسعوا كثيرا، وهذه قطعا هي التي أقضت مضاجعهم وجعلتهم يتنافسون في القرب من الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لذلك جاءت نصوص كثيرة جدا يعني ذكرها هنا وذكرها الشارح، منها أحب الله لما يغذوكم به من نعمة، أحب الله من كل قلوبكم، أسأل اللهم أن يسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل نقر، نصوص كثيرة جدا، وفي القرآن أيضا كثير جدا. فلكن يقول ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا ارجعوا له، وذكر هنا يعني ذكر منها بعض المقاطع في من كتاب مدارج السالكين، كتاب عظيم جدا حقيقة يعني حري أن يقرأ هذا الكتاب مدارج السالكين شرح منازل السائرين، المنازل للهروي رحمه الله والشرح لابن القيم رحمة الله عليه، فيها شوي عبارات لا شك يعني صوفيات وغيرها، لكن هي على الطريقة السنية إن شاء الله، وما دخلت فيها من العبارات إما أنها يعني نقول من باب الخطأ أو من باب الخلل. حتى ابن القيم رحمه الله لما ذكر عن الهروي قال إنه حبيب ولكن الحق أحب إلينا. فالشاهد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه العناية بالمحبة أو يعني هو أصل هو لب الإسلام حقيقة، لب التوحيد كله ولب الإسلام ولب الإيمان مداره على تحقيق يعني أن تجعل في قلبك حب الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. ويقول ابن القيم كونك تسعى إلى أن يكون حب الخالق تبارك وتعالى يعني يكون حب الخالق تبارك في قلبك ما هو أمر صعب، ما هو وله الشأن. يقول الشأن أنك تصل إلى أن تحب، مو أنك تحب. انتبهتم لها؟ يعني الأصل أنك تسعى سعيا حثيثا حتى تصل إلى درجة أن تحب لا أن تحب، لأن كونك تحب هذا يقول أمر في غاية الطبيعة، أمر طبيعي جدا، بل قد تجد نفسك مدفوعا إليه. يقول يعني أمور من الاضطرار العقلي والقلبي والنفسي، يقول أنك تجد نفسك مضطرا إلى حب الله تبارك وتعالى مو بكيفك. فهذا ما هو شأن، يعني إذا وصلت إليه من ذاك البطل؟ البطل من وصل إلى أن يحب. الفرق واضح؟ الشأن أن تحب لا أن تحب، لأن كونك تحب يقول الأمور كلها السبل ميسرة، بل تجد نفسك مدفوع، النفس تجدها تندفع إلى حب الله رغما عنك، لكن مع التجرد، أنت بس تتجرد وتنظر إلى الأمور بعقل وقلب فيه التجرد راح تشوف نفسك سبحان الله اضطرارا، هذا العقل وهذا القلب يميل إلى إيش؟ إلى حب الله تبارك. ولكن هذا يقول ما هو الشأن، هذا ما هو الأصل، لا الأصل وين؟ أنك تجتهد مجاهدة صادقة حتى تصل إلى أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحبك. هنا تكون بلغت وصلت، الأول لا ما وصل، الأول ما وصل. ليش يقول تجد يعني هذا الجانب الاضطراري إلى حب الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو؟ يقول ابن القيم رحمه الله يقول أسباب الحب، يعني ليش الحب يقع في الدنيا، القلوب كيف تحب؟ يقول نجد أنفسنا أن كل هذه القلوب من حيث الجبلة، هذا اللي هو يعبر عنها بإيش، بأنها تجد نفسك مدفوعا إليها، قضية جبلية قضية خلقية، يعني أنت خلقت وأنت جبلت على أمور، انظر إلى هذه الأمور. يقول الأول يقول جميع القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، بل يقول هذه حتى في البهائم، بهيمة تحسن إليها تجد فيها ممارسات تدل على إيش، أنها ممكنكم ما فيها حب بالمعنى الذي فينا، لكن الممارسات واللوازم والآثار والمظاهر، مظاهر حب ولوازم حب وآثار حب. قطة روح كل يوم جيب لها إيش، قطعة سمكة وأطعمها، وأنت بين 20-30 وتجد القطعة تجي من بعيد وأنت ذهب، سبحان الله تتمسح فيك قياما وجلوسا وتجلس في حجرك ولا لا؟ ليه؟ وبنت ناديها تجي أكثر وغيرك لا، لما؟ الإحسان يا شيخ. الأطفال تعال ادخل كل يوم أعطي واحد من إخوانك ولا أولادك كف، وأعطي الثاني إيش، قطعة كتكات، بعد فترة إيش يصير؟ هذا يحبك وذاك، القلوب كلها فطرة جبلت على حب من أحسن. يقول انظر كم أحسن الله عز وجل إليك، وأن تعدوا نعمة الله، وأنت في الأصلاب، وأنت في الأرحام، وأنت طفلا صغيرا، وأنت كل مراحل حياتك ها إنعام، إنعامات كثيرة وآلاء كثيرة من الله تبارك وتعالى. لذلك النظر الدائم يقول دائما انظر كل شيء فيك، قل هذه من نعمة الله عز وجل علي، هذا الماء كون يحصل هكذا من نعم، تذكر أنها من نعم، لأنه كل ما حركت القلب أنه هذه نعم الله عز وجل، واستشعر القلب أنه يعيش في نعم الله عز وجل، القلب يميل إلى حب من أحسن دفعا. إذن ما أنت بطل، النعم كثيرة، لكن أنت فقط إيش؟ ذكر قلبك، ذكر قلبك بنعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى. النتيجة وجود حب الله عز وجل في إيش؟ في قلبك. وهذا أمر طبيعي، لأن نعم الله إيش؟ تترى لا تعد ولا تحصى. بالنسبة للبر والفاجر والكافر، نعم الله، نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، والقلوب كلها لا شك جبلت على حب منها. هذا واحد. الثاني يقول احنا لابد نختصر شوي، ها احنا قلنا اخرين احنا بنخلص الباب، ها في عرس اليوم. الثاني يقول ايضا سبحان الله، شوف القلوب هذه نفسها خلقة جبلة، ها جبلة القلوب على الميل والحب لكل جميل على وجه الارض. احيانا كلب، احنا ما نحب الكلاب، لكن تشوف فيه مسحة جمال، ها تقف تنظر اليه ولا ما تنظر، ها قطة منظر، شجرة ها في الصحراء ماشي تشوف منظر جميل، في السماء بعض الغيوم بعض منظر، سبحان الله في ميل ولا ما فيه؟ طبيعة القلوب مدفوعة دفع على انها تنظر وتقف وتتأمل في كل جميل. إذا عرفت هذا فالله عز وجل هو أصل كل جمال، إن الله جميل، بل هو أصل الجمال كله، ما في جمال على وجه الأرض إلا وهو ممن؟ من الله تبارك وتعالى، غاية الجمال، بل بلغت في الجمال أعلى درجة وغاية، هو أصل كل جمال سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. إذا أيضا استشعرت هذا، لذلك باب الأسماء والصفات يقول ابن القيم رحمه الله أهم باب في التوحيد هو باب الأسماء والصفات، وجل المخالفات في أمور التوحيد سببها الخلل في باب الأسماء والصفات. فإذا استشعر القلب الكمال والجمال والجلال لله من خلال الأسماء والصفات، ها وهذا طريقها، ما في له طريق إلا هذا. كيف تعرف كمال الله؟ كيف تعرف جمال الله؟ عن طريق الأسماء والصفات سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. كلما ازددت علما بأسماء الله وصفات الله، ها أيقن القلب بجمال الله تبارك وتعالى وكماله، والنتيجة وجود إيش؟ الحب لله عز وجل في قلبك. وهذه الأمور سبحان الله ما في غيرها، ميل القلوب إلى كل جميل، ميل القلوب وأيضا إيش حب القلوب إلى كل من أحسن إليها. والله عز وجل هو الأصل، بل إليه المنتهى في النعم وفي أيضا إيش وفي الجمال في ذات الله تبارك وتعالى وجميع أسمائه وصفاته عز وجل. لذلك ما القلوب كلها يعني جبلة خلقة خلقت على هذا، وجبها الله، جبلها الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول كون حب الله عز وجل يحصل في قلبك ليس هو الشأن، الشأن ها أنك تكون ذاك البطل وتجاهد وتجتهد في ذات الله عز وجل حق جهاده حتى يحبك هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله مما يعني نود أن نذكر أنفسنا ونذكركم به ما ذكره من بعض العلامات. قال لابد من ذكر العلامات حتى تعرف نفسك. هذا مثل الترمومتر، تعرفون الترمومتر حق الحرارة، في ترمومتر حق محبة الله عز وجل في قلبك، تحط الترمومتر في القلب تشوف إيش ها مقدار ها حب الله تبارك وتعالى في قلبك. هذه العلامات قال لابد أن نذكر شيئا من العلامات التي تدل على وجود حب الله تبارك وتعالى في القلب. قال أعظم هذه العلامات وهي تكفينا حقيقة هي ذكر الله تبارك وتعالى. قال لأن العرب قديما يقول تقول من أحب شيئا أكثر من ذكره، أمر طبيعي جدا. إذا عندك مثلا في الديوانية يجيك أبو فلان ويجيك أبو فلان، معروفين أركان الديوانية وأقطاب الديوانية اللي تعرفهم، من كان حديثه دائما في السيارات فاعلم أن قلبه مليء بحب، من كان دائما الحديث في الأسهم والسندات اعلم أن قلبه محب إيش، من كان دائما الحديث مثلا في الأسفار قلبه متعلق بإيش، بالأسفار بالنساء، من أحب شيئا أكثر من ذكره، أمر طبيعي. شوف قيس ليلى، قيس كل أشعاره حول إيش، حول ليلى، ما يعرف إلا غير ليلى، ما يعرف لذلك حبك الشيء يعمي، لأنه الحب إذا جاء ما تشوف عيوب، سبحان الله ما تشوف عيوب، ما تشوف إلا الإحسان، لكن كيف يجي الحب؟ هذا ما نحن بصدده. فحب الله تبارك وتعالى أعظم علامة من علامات حب الله تبارك وتعالى، طبعا علامات كثيرة لكن أعظمها إكثار هذا الإنسان من ذكر الله عز وجل. إذا تشوفه كل ما شاف نفسه فاضي قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والله لا إله إلا الله، أعلم أن هذا القلب فيه إيش، فيه حب لله تعالى. لكن إذا كان بعيد ولا يذكر إلا إذا ذكر وحرك أو مثلا اضطر إلى إلى إلى إلى الذكر، فهذا فليعلم أن في قلبه حب، لكن الحب إيش، إنما نقول ما في حب، لكن نقول الحب إيش، الحب ضعيف، الحب ضعيف كلما كان الذكر أكثر. لذلك شوف سبحان الله، يقول أيضا ابن القيم يعني شوف المواطن اللي هي علامات أو الأشياء اللي هي علامات هي أيضا سبحان الله أسباب، وهذا ما يكون إلا في علاقتك مع ربك تبارك وتعالى، العلامة هي السبب. قال نعم العلامات هي أسباب، يعني هذه علامة الذكر، لكن أيضا هي من الأسباب، من أسباب وجود حب الله عز وجل في القلب الإكثار، الإكثار من ذكر الله عز وجل، أكثر من ذكر الله، وداوم على ذكر الله تبارك وتعالى، فذكره الله عز وجل سبب وأيضا إيش، علامة في نفس الوقت. يقول يتجلى وتتجلى هذه العلامة وهذا السبب في مواطن، في مواطن. الموطن الأول ذكره رحمه الله عند النوم، سبحان الله، قال إذا رحت تنام امتحن نفسك الليلة، لأن لما تنام خلاص تسكر الديوانية وتسكر التلفزيون وتسكر دفتر الحسابات وتسكر كل شيء، وتروح وين، المفروض انه ايش، تنقطع عن كل العلائق والمشاغل، في النهار انت مشغول، لكن انظر بعد انقطاعك من جميع العلائق والمشاغل التي تنشغل بها في الدنيا، وجدت تحط راسك على المخدة، بمجرد ما تحط راسك بعد الانقطاع واطفيت النور واطفيت كل حاجة، يقول انظر ما الذي يفزع الى قلبك قبل كل شيء لما تحط الراس، لا والله الدولار ارتفع والمدري ايش نزل فاعلم انه لا اعلى حب في هذا القلب لايش، للمال يا شيخ، واضح. والروح تتذكر ليلى، ان كنت صاحب ليلى فاعلم ان القلب هذا مشغول بدرجة كبيرة جدا بحب من، بحب ليلى، وان حطيت راسك وعلى طول قلت ايش، اللهم بك امس، وبدأت بهذا احمد الله عز وجل، ان قلبك هذا فيه كم عظيم جدا من حب الله تبارك وتعالى. وكيف شوف ذكرها ابن القيم انها هي علامة وهي ايضا سبب. لذلك شوف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوصانا جميعا أنه بمجرد ما تحط راسك إيش تقول، الله أكبر، في أذكار خاصة وين، وهذه الأذكار لو تبي تلتزم بها كلها والله راح تنام وإيش، وما انتهيت من الأذكار، وهذا هو الأصل، تبقى وتستمر في الذكر حتى تغيب عن الدنيا، فهي علامة وهي أيضا إيش، لذلك أمرك بها سبحانه عليه الصلاة والسلام. قال والثانية أيضا تتجلى عند الاستيقاظ، أول ما تصحى وترجع الروح إلى الجسد، لأنه في النوم في انفصال، انفصال بين الروح وبين، لكن ما هو مثل الانفصال الكلي عند الموت، لكن النوم أيضا فيه انفصال. لو شف بمجرد ما ترجع الروح إلى البدن وتصحى من النوم أول شيء تذكره إيش؟ لي دين عند فلان، ولي والله نسيت أكتب الدين اللي عند فلان، تروح تقوم بتاع. أو أنك على طول تقول أصبحنا وتحمد الله عدو وتبدأ بذكر الله، فهذه أيضا علامة، وهي أيضا سبب أرشدك إليها رسولك عليه الصلاة والسلام. الثالثة يقول ابن القيم عند البلاء وعند المصائب، لما تيجي المصيبة الكبيرة، لما تيجي إيش؟ أغمي عليك، أخذوك إلى المستشفى، ركبوا عليك الأجهزة، بعدين صحيت أوف الأجهزة دي كلها. انظر هنا أول ما يفزع إلى قلبك، لما يجي يقول ترى دير بالكم لي ألف دينار عند فلان، ولي مئة دينار عند فلان، ولي كذا، سجل هذه كلها تنساها يا ولد. أو أنك تبدأ إيش؟ تذكر الأولاد وتذكر الأهل وتذكر كذا، أو تذكر الله عز وجل. فهذه المواطن الثلاث لذكر وهذه المواطن الثلاث من أعظم المواطن التي اعتنى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنك أول شيء فيها تذكر إيش؟ تذكر الله، وتبقى على ذكر الله عز وجل حتى تغيب. والعلامات كثيرة والأسباب كثيرة، بل نقول العلامات أسباب والأسباب علامات. من أعظم العلامات الطاعة والامتثال والخضوع كل هذه علامات، وهي أيضا إيش؟ أسباب في نفس الوقت، أسباب. عود نفسك، عود أعضائك على طاعة الله عز وجل، ينزرع الحب في قلبك لا شك. عود نفسك على النظر في النعم، ينزرع الحب في قلبك. نعم، فهي علامات وهي أسباب في نفس الوقت. لذلك اعتنى يعني نبينا عليه الصلاة والسلام، الشريعة كلها اعتنت بهذه الأمور عناية فائقة، مو حتى يحصل في قلبي. لا شك حصول حب الله عز وجل في قلوبنا أمر في غاية الأهمية، خاص في هذه الأزمان. سبحان الله، تزاحمت الأمور وتزاحمت المصالح وتزاحمت المحبوبات والمشاغل كثيرة جدا. فكل الإنسان يعني يبقى دائم ويبقى قلبه مفعما بحب الله، لا شك هو الأصل، لأن هذا هو الطريق الوحيد لحصول حب الله عز وجل لك. ما في طريق غير هذا، ما في طريق لحصولك على حب الله تبارك وتعالى إلا أن يمتلئ قلبك بحب الله تبارك وتعالى، بلوازمه، بآثاره، بعلاماته، بكل ما هو مرتب من الطاعة والامتثال والخضوع والخوف من الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. طبعا الثمرات، من دائما إذا عرفت الثمرات يعني يسعى أو يصدق الإنسان في الجد والاجتهاد، الثمرات كثيرة جدا مرضات الله تبارك وتعالى. لكن أعلى شيء هو حصول حب الله تبارك وتعالى، لأن إذا أحبك الله تبارك وتعالى فأنت على خير عظيم، معية في الدنيا، فوز بالجنة، مرافقة من تحب يعني في الآخرة. كل هذه الأمور هي ثمرة محبة الله، أو هي نتائج لحصول حب الله تبارك وتعالى، وتكون يعني كالذي يعني كما ذكر ربنا عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلى حتى، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبهى. والحديث يعني معروفة: وصرت وليا لله تبارك وتعالى، يدافع الله عز وجل عنك، ولا يرضى ولا يحب سبحانه وتعالى أذيتك حتى في قبض حتى في قبض الروح سبحان الله. نعم، يكره مساءتك عز وجل، هذه غاية يعني غاية عظيمة لا شك، يعني يتنافس إليه المتنافسون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للوصول إليها. نعم، نقرأ شوي ولا تقرأون هذا الدرس كله في البيت؟ ما تقرأون؟ أحسنت على صدقك. طيب خلاص نقف هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قم روحوا يعني أداء الواجب لأخيكم أهل أخ زهير، الله يوفقنا وإياكم.